نعم، في أن الرجل يبقى الأب يبقى قيم مع أولاده ولو كان بعد الزواج، حقا يؤدبهم لفعل أبي بكر رضي الله عنه مع ابنته رضي الله عنه. نعم.